السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بسم بالفلوس الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير وتفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع أئمتنا أئمة السنة والجماعة، وجمعنا بهم وبكم وبآبائنا ومشايخنا وأمهاتنا وعلمائنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جنات عدن، ورزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجوه النبيين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا التفسير الطيب النافع المبارك، أسأل الله عز وجل أن يجعله لنا ولكم حجة يوم نرفع. بداية اليوم إن شاء الله عز وجل مع الأثر 270، وبداية الجزء وبداية الربع الثاني من بداية التفسير الربع الثاني من القرآن الكريم، ومع الشيخ عماد، فليتفضل. مشكورا. جزاك الله خير مولانا الواحد. طيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل مجالس قراءة تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى بأسانيد شيخنا سمير بن بسيوني حفظه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال: حدثنا عصام بن الرواد بن الجراح العسقلاني قال: حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: فإذا جاءت آجالهم وانقطعت مدتهم صاروا كالبعوضة تحيا ما جاعت وتموت إذا رويت. فكذلك هؤلاء الذين ضرب لهم هذا المثل إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله فأهلكهم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: الأمثال كبيرها وصغيرها، يؤمن به المؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربهم فأخذهم الله فأهلكهم. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: الأمثال كبيرها وصغيرها، يؤمن به المؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربهم ويهديهم الله به. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا عمرو بن حمد قال: حدثنا أسباط عن السدي قال: فلما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال: أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ معمر عن قتادة قال: لما ذكر الله تبارك وتعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال: وروي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. قوله: فأما الذين آمنوا. قال: أخبرنا محمود بن آدم فيما كتب إلي قال: سمعت النضر بن شبيد يقول: تفسير المؤمن أنه آمن من عذاب الله، أنه آمن من عذاب الله. قوله تعالى: فيعلمون أنه الحق من ربهم. قال: حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل. والوجه الثاني قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا سعيد عن قتادة: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال: أي يعلمون أنه كلام الرحمن. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا صفوان قال: حدثنا وليد قال: أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة ذكر مثله وزاد أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله، وروي نحو ذلك عن الربيع بن أنس ومجاهد. قال: حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال: حدثني سرور بن المغيرة عن عباد المنصور عن الحسن في قوله تعالى: أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال: أي يعلمون أنهم ابتلوا بذلك ليعلم الله من يعرف أمره ويصدق قوله ويستيقن بما أنزل الله من كتابه أنه حق وأن ما قال كما قال. قوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله؟ قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفار بن صالح قال حدثنا الوليد قال أخبرنا سعيد عن قتادة: وأما الذين كفروا قال: في قلوبهم مرض. قال: فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قوله تعالى: فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال: أخبرنا علي بن مبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن مبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال غير مجاهد: قال: ذلك الكافرون لما سمعوا ذكر العنكبوت والذباب وغير ذلك لما ضربه مثلا من خلقه في كتابه، قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي ذكر العنكبوت والذباب. فقال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. قوله تعالى: يضل به كثيرا. قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه في قوله تعالى: يضل به كثيرا، يعني الخوارج. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. قال: فهم أهل النفاق. وروي عن الربيع بن أنس نحوه. قوله تعالى: ويهدي به كثيرا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: ويهدي به كثيرا، قال: يعني به المؤمنين. قوله تعالى: وما يضل به إلى الفاسقين، قال: وبه عن السدي قال في قوله تعالى: وما يضل به إلى الفاسقين، قال: هم المنافقون. وبه إليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرني سعيد عن قتادة في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، قال: فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. قال: أخبرنا علي بن البرق فيما كتب إليه قال حدثنا زيد بن البرق قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين، يقول يعني الكافرين. قوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي رضي الله عنه فقلت: قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال رضي الله عنه: هم الحرورية. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع قال عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون. قال: هي ست خصال في المنافقين، إذا كانت فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصائص: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا ائتمنوا خانوا. قال: الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال: قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، يعني ميثاقه الأول الذي أخذ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا. الوجه الرابع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو محمد قال حدثنا أسباط عن السدي قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هو ما عهد عليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وروي عن الربيع بن أنس نحو قول أبي العالية. قوله تعالى: من بعد ميثاقه، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرني بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال في قوله تعالى: من بعد ميثاقه، في التوراة أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصدقوه فكفروا ونقضوا الميثاق الأول. قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال ويحيى بن عباد قال حدثنا يزيد بن هارون ويحيى بن عباد وشبابة بن سوار قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن قرة عمرو بن مرة ولا ابن قرة يا شيخ؟ ابن من مرة قرة. هو المفترض ابن مرة، لا يعني عمرو بن، عمرو بن مرة يروي عن مصعب بن سعد. طيب نروح ان شاء الله. عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: الحرورية الذين قال الله عز وجل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، والسياق ليزيد. والوجه الثاني قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أشباط عن السدي قال: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال: من الأرحام. والوجه الثالث قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان المصريح قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو كريب معروف عن مقاتل بن حيان قال في قوله تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قال في محمد صلى الله عليه وسلم والنبيين والمرسلين من قبله أن يؤمنوا بهم جميعا ولا يفرقوا بين أحد منهم. قوله تعالى: ويفسدون في الأرض. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يزيد بن هارون وشبابة بن سوار ويحيى بن عباد قالوا حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه: ويفسدون في الأرض، فكان سعد يسميهم الفاسقين. نسخة نعم. الو... نعم. الوجه الثاني قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي في قوله تعالى: ويفسدون في الأرض، قال: يعملون فيها بالمعصية. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال أخبرني أبو كريب معروف عن مقاتل في قوله تعالى: ويفسدون في الأرض، قال: أعمالهم السيئة التي يعملون بها في الأرض. قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، قال حدثنا أبو زرعة به عن مقاتل بن حيان قال في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون في الآخرة. وبه إليه قال: قرأت على محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبأ محمد بن مزاحم أبو وهب قال حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون في الآخرة، يقول: هم أهل النار. قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن سيران قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: هي التي في البقرة، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وروي عن الضحاك وعطاء نحو ذلك. وبه إليه قال: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جبل قال حدثنا بشر يعني ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة فهما ميتتان وحياتان. فقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وبالإسناد إليه قال: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبأ هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: كنتم أمواتا فأحياكم، قال: في أصلاب أبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم، قال: وهي مثل قوله تعالى: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وروي عن أبي العالية والحسن البصري وأبي صالح والسدي وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: ثم إليه ترجعون، قال: حدثنا عصام الرواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى: ثم إليه ترجعون، قال: ترجعون إليه بعد الحياة. قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخواني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن ربيعة قال: أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض سار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سدي في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال إن الله كان على عرشه، إن الله كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعل سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكر الله في القرآن يقول نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وهي الصخرة التي ذكر لقمان، ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرت بالجبال، فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها ومن بغي لها في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها، يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهو كذا الأمر. وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا وليد قال أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى في قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء يقول ارتفع، وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله. قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، قال حدثنا الحسن بن الربيع قال أنبأ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض بين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا أدب قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله تعالى فسواهن يقول سوى خلقهن، قال حدثنا ابن ربيع قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فسواهن سبع سماوات، قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. قوله تعالى وهو بكل شيء عليم. وبإليه قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن وكيل قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى وهو بكل شيء عليم، قال يعني من أعمالكم عليم. قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن صديق قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حمد عن أسقط بن نصر عن سدي عن أبي مالك في قوله تعالى وإذ قال فقد كان، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسقط عن سدي قال في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال فاستشار الملائكة في خلق آدم، وكذا روي عن قتادة. قوله تعالى إني جاعل، قال حدثنا حسن بن محمد بن صبيح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن رحمه الله قال قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل. وبإليه قال حدثنا محمد العباس مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال يعني قال حدثنا سلامة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد بن إسحاق في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها خلقا ليس منكم، قال في قوله تعالى في الأرض قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سابط قال حدثنا حماز قال أنبأ عطاء بن السائب عن ابن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض من مكة وأول من طاف بالبيت الملائكة، فقال إني جاعل في الأرض خليفة، قال يعني مكة. وبإليه قال حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال وحميد بن عياش قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن خالد الحذاء قال سألت الحسن فقلت يا أبا سعيد آدم للسماء خلق أم للأرض؟ قال أما تقرأ القرآن إني جاعل في الأرض خليفة؟ قال لا بل للأرض خلقا. قوله تعالى خليفة، قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلم بن أبي حفصة عن رجل ابن عباس رضي الله عنهما قال أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يسكنها إياه، ثم قرأ إني جاعل في الأرض خليفة. قوله تعالى قالوا أتجعل فيها، قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال أنبأ عتاب بن أعينة عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن سابط في قول الله عز وجل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال يعنون الحرام. قوله تعالى من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا الأعمش عن بكير بن الأخ نسع المجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض سفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبه إليه قال حدثنا عيسى بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيعة عن أبي العالية في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. وبيلي قال حدثنا حسن محمد الصباح قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا وهب بن فضل قال حدثنا الحسن قال قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل أفضوا برأيهم فعلمهم علما وطوى عنهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذي علمهم. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأ إسرائيل عن الصبي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله عز وجل إني خلق بشرا وإنهم يتحاسدون فيقتل بعضهم بعضا ويفسدون في الأرض، فلذلك قالوا ما قالوا يعني أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبالإسناد إليه قال حدثنا حسن بن ربيع الجرجاني قال أنبأ عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن القاسم في قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال كان الله أعلم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يعنون الناس. وبإليه قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سيري عن ابن سابط في قوله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال يعنون الناس. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام الرازي قال حدثنا ابن مبارك عن معروف يعني ابن خربوز المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما يقول السجل ملك وكان هاروت وماروت بن أعوانه وكان له كل يوم ثلاث لمحات ينظرن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه، فلما قال إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال ذلك استطالة على الملائكة. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول إن الملائكة الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال كانوا 10,000 فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. جزاكم الله خيرا شيخ أحمد، الله يبارك فيك. الله يكرمك شيخ. دكتور أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله ونحن نسبح بحمدك قال التسبيح. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك يقول نصلي لك، قوله تعالى ونقدس لك. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب ابن الحارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن ضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ونقدس لك. قال التقديس التطهير. الوجه الثالث قال حدثنا الحسن بن أبي ربيع ابن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ونحن ونقدس لك. قال التقديس الصلاة. قال أبو محمد وكذا فسره السدي. قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان إبليس على ملائكة السماء على ملائكة سماء الدنيا فاستكبر وهم بالمعصية وطغى. فذلك قول الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون وفي نفس إبليس البغي. وروي عن السدي نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشر ابن بشير عن محمد بن مسلم عن علي ابن بذيمة عن مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد بن بشير عن قتادة في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون قال كان من علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة رسل وأنبياء وقوم صالحون وساكن الجنة. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال عرض عليه أسماء ولده إنسانا والدواب فقيل هذا الحمار وهذا الجمل هذا الفرس. قال حدثنا أبي حدثنا عبد المؤمن ابن علي حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن عاصم ابن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية قال حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه كل دابة وكل طير وكل شيء. قال أبو محمد وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة نحو قول ابن عباس. والوجه الثاني قال حدثنا علي بن حسين حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أحمد الزبيري عن الحسن بن صالح عن أبيه عن حميد الشامي قال علم آدم النجوم. قال أبو محمد النجوم أسأل الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. معلش يا دكتور أحمد عدنا من أول يعني أسماء النجوم لأن الصوت قطع من أول إيه شيخنا؟ قال علم آدم النجوم قال أبو محمد يعني أسماء النجوم. قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هؤلاء إن كنتم صادقين. معلش يا دكتور، الصوت بيقطع. طب هتقول من اول 341 تاني؟ معلش. قال حدثنا ابو الزرعه حدثنا عمرو بن حماد حدثنا اسباط عن الشدي في قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم قال ثم عرض الخلق على الملائكه قوله تعالى فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال بأسماء هذه التي حدث بها آدم، قوله تعالى قالوا سبحانك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سبحان الله. قالوا قال تنزيه نفسه عن السوء. قال ثم قال عمر لعلي وأصحابه عنده لا إله إلا الله قد عرفناه فما سبحان الله. فقال له علي رضي الله تعالى عنه قال كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون ابن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. يعظم اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. قال والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد ابن يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب قال عن الحسن قال سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. قوله تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق عن ابن إسحاق قال في قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أي إنما أجبناك فيما علمتنا فأما ما لم تعلمنا فإنك أعلم به منا. قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم قال وبه عن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق العليم أي عليم بما تخفون. قوله الحكيم قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله الحكيم قال حكيم في أمره. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر ابن الزبير قول في قوله تعالى الحكيم قال الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن سليمان حدثنا محمد بن أبان قال سألت زيد بن أسلم عن قوله تعالى أنبئهم بأسمائهم قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا أبو داود حدثنا قيس عن خصيف عن مجاهد في قول الله تعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتاده نحو ذلك. قوله فلما أنبأهم بأسمائهم قال حدثنا الحسين بن الحسن الرازي حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد قال فلما أنبأهم بأسمائهم قال أنبأ آدم الملائكة بأسمائهم أسماء أصحاب الأسماء. قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن بن أبي الحسن البصري ابن أبي الحسن البصري قال فجعل آدم ينبئهم بأسمائهم ويقول هذا اسم كذا وهذا اسم كذا وكذا من خلق الله وهذا اسم كذا وكذا، فعلم الله آدم من ذلك ما لم يعلموا حتى علموا أنه أعلم منهم. قال فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب قال حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي عن عبيد يعني ابن سليمان عن الضحاك قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول فذلك قوله للملائكة إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا الصالح بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قال فكان الله قد علم من إبليس فيما يخفي أنه غير فاعل، فذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أما إبداؤه فإقراره بالسجود، وأما ما يخفي فإباؤه له. الوجه الثاني قال حدثنا عصام بن روات ابن الجراح العسقلاني قال حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن الربيع عن أبي العالية وأعلم في قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال فكان الذي كتموا قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم، وروي عن الحسن نحو ذلك. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فكان الذي كتموا بينهم قولهم لم يخلق الله تعالى خلقا إلا كنا أكرم منه وأعلم، فعرفوا أن الله فضل آدم عليهم في العلم والكرم. وتابع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على تفسيره قوله وما كنتم تكتمون مجاهد وسعيد بن جبير والسدي والضحاك، وتابع أبا العالية قتادة والحسن. قوله جزاكم الله خيرا دكتور أحمد جزاكم الله خيرا الله يبارك فيك جزاكم الله. أبو عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الله يبارك فيك أبو عمر الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لآبائنا ومشايخنا وعلمائنا وكل من له حق علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله في تفسيره القول في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال الملائكة الذين كانوا في الأرض، قوله تعالى اسجدوا لآدم وبإسنادكم حفظكم الله إليه قال حدثنا الحسن بن أبي أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم، وليعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه يصنع ما أراد سبحانه. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال كانت السجدة لآدم والطاعة لله، القول في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس. قال رحمه الله قال حدثنا أبي قال حدثني سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعلى بن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس اسمه عزازيل وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة ثم أبلس بعد. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كله آيسه منه. وروي عن قتادة أنه أبلس من الطاعة وروي عن السدي نحو قول ابن عباس. القول في قوله تعالى أبا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حبال القهندزي فيما كتب إلي قال حدثنا عمر بن عبد الغفار القهندزي قال سئل سفيان بن عيينة عن قوله لا يدخلن الجنة إلا من أبى قال إلا من عصى الله لقول الله عز وجل فسجدوا إلا إبليس أبى. القول في قوله تعالى أبى واستكبر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال أنبأنا العباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا ناري وهذا طيني فكان بدء الذنوب الكبرى. استكبر عدو الله أي يسجد لآدم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس أمينا على ملائكة سماء الدنيا قال فهم بالمعصية وبغى واستكبر. القول في قوله تعالى وكان من الكافرين. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا صالح بن حيان قال حدثنا عبد الله بن بريدة في قوله تعالى وكان من الكافرين قال من الذين أبوا فأحرقتهم النار. قال حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وكان من الكافرين قال يعني من العاصين. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال يعني إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي قال ابتدأ الله عز وجل خلق إبليس على الكفر والضلالة وعلم بعمل الملائكة وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما أدى إليه خلقه من الكفر. قال الله تعالى وكان من الكافرين. قال رحمه الله ذكر عن عمرو بن محمد العنقذي قال حدثنا أصباط عن السدي وكان من في قوله تعالى وكان من الكافرين قال من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. القول في قوله تعالى وقلنا يا آدم. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وإنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. القول في قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال قال الله تبارك وتعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال خلق الله آدم يوم الجمعة وأدخله الجنة يوم الجمعة فجعله في جنات الفردوس. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قال أخرج إبليس من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها ما أنت فقالت امرأة قال ولما خلقت قالت تسكن إلي. قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه ما اسمها يا آدم قال حواء. قالوا ولما حواء قال إنها خلقت من شيء حي. فقال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. القول في قوله تعالى وكل منها رغدا حيث شئتما. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكل منها رغدا. قال الرغد ساعة المعيشة. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله رغدا قال لا حساب عليهم. قال الوجه الثالث قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن السدي في قوله تعالى وكلها منها رغدا حيث شئتما قال والرغد الهنيء. القول في تأويل قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشجرة التي نهي آدم منها الكرم نهي آدم عنها الكرم. وكذلك فسره سعيد بن جبير والشعبي وجعدته ابن هبيرة والسدي ومحمد بن قيس. قال الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سامورة الأحمس قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر أبو عمر الخزار الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشجرة التي نهى الله عنها آدم السنبلة. وكذلك فسره الحسن البصري ووهب ابن منبه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. قال رحمه الله حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككل البقر ألين من الزبد وأحلى من العسل. قال رحمه الله الوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأ ابن أبي زائدة قال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة قال تينة. وكذلك فسره قتادة وابن جريج. قال رحمه الله الوجه الرابع قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن حسين عن أبي مالك في قوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة قال النخلة. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد العسقلاني قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قال كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث. قال رحمه الله حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأ عمر بن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجه الجنة نهاه عن الشجرة وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض وكان لها ثمر يأكله الملائكة لخلدهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. القول في تأويل قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها. قال رحمه الله حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عطاء عن أبان العطار عن عاصم بن بهدلة في قوله تعالى فأزلهما قال فنحاهما. الوجه الثاني قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن إسماعيل عن الحسن في قوله تعالى فأزلهما قال من قبل الزلل. قال رحمه الله حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن أبان العطار عن دي نعم فأزلهما من قبل يعني ليس من قبل من قبل أي من معنى الزلل يعني من قبل الزلل نعم يعني أي من معنى الزلل أزلهما نعم. من معنى الزلل لكن المفروض هنا في الخبر اللي قبله فأزلهما مقصود هنا المعنى الثاني فأزالهما نعم يعني دي مفروض نعم. يعني تفسير كلمة فأزالهما مش فأزلهما. أحسن الله إليكم جزاكم الله خير سيد وإياكم سيد. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن أبان العطار عن قتادة مثل ذلك. الوجه الثالث قال رحمه الله أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي قال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأزلهما الشيطان قال فأغواهما. القول في قوله تعالى الشيطان قال رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن خداش المهلبي قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن خريت عن عكرمة قال إنما سمي الشيطان لأنه تشيطن. قال رحمه الله قول في تأويل قوله تعالى فأخرجهما مما كان فيه قال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق. فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته، فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة، فأخذت شعره شجرة فنازعها، فناداه الرحمن يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا، ولكن استحياء. قال رحمه الله حدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القوماسي سنة 54 و200، قال حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني؟ قال بل حياء منك. قال يا آدم اخرج من جواري، فبعزتي لا أساكن فيها من عصاني، ولو خلقت ملء الأرض مثلك خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. قال رحمه الله حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال الربيع بن أنس قال فأخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة، فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة، وهو الإكليل من ورق الجنة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. شيخ خالد أبو حزيفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتك بعيد. على الشاشة أمامنا وقلنا بيطو. نعم 391 جدا. نعم. ليس كذلك؟ بلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا واغفر لشيخنا ووالديه ولمشايخه وللحاضرين، وبأسانيده تعالى وقلنا اهبطوا. قال حدثنا أبو هارون محمد بن خالد الخراز قال حدثني يحيى بن زياد قال حدثني ابن أبي الخطيب قال أخبرني ضمرة عن رجاء ابن أبي سلمة قال أهبط آدم يداه على ركبتيه مطأفئا رأسه، وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي عدي يعني الزبير بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السايب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إن أول ما أهبط الله آدم إلى الأرض أهبطه بدحن شيخنا أهبطه نعم. بدحن أرض بالهند. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا هشام بن عمرو الغسالي قال حدثنا عباد قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال، وأهبطت الحية بأصبهان. قال أخبرني أبي قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال حدثنا ضمرة عن السري يعني ابن يحيى السري يعني أحسن الله لكم شيخنا عن السري يعني ابن يحيى قال أهبط آدم من الجنة ومعه البذور، فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا، فهبطوا فنزل آدم بالهند وأنزل معه بالحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبت شجر الطيب فثبت فنبت شجر الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق الطيب الطيب شيخنا أحسن الله إليكم فنبتت شجر الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم بين حين أخرج من الجنة أسفا على الجنة حين أخرج منها. قوله تعالى بعضكم لبعض عدو. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إسماعيل السدي قال حدثني من سمع قال حدثني من سمع ابن عباس يقول رضي الله عنهما يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو. قال آدم وحواء وإبليس والحية. قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولكم في الأرض مستقر. قال المستقر القبور. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن حاتم الزمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر. قال مستقر فوق الأرض ومستقر تحت الأرض. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر. قال هو قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. قوله تعالى ومتاع. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قوله تعالى ومتاع إلى حين يقول بلاغ إلى الموت. قوله تعالى إلى حين قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس ومتاع قوله تعالى ومتاع إلى حين. قال الحياة. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن حاتم الزمي قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمار الدهني عن حميد المدني عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ومتاع إلى حين. قال حتى يصير إلى الجنة أو النار. قال حدثني عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سعد قال حدثني أبي يعني أحمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن إبراهيم يعني الصايغة عن يزيد النحوي قال قال عكرمة ومتاع إلى حين. قال الحين الذي لا يدرك. قوله تعالى كلها بنفس المعنى يعني الحين الذي لا يدرك ويصير الجنة يعني مدة حياة في الدنيا يعني. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات اختلف في تفسيره على ستة أوجه فأحدها قال حدثنا علي بن الحسين بن إشكابة قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعايدي إلى الجنة؟ قال نعم. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. والوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. وكذلك فسره عطية والسدي الوجه الثالث. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد النوفلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج فهي الكلمات. والوجه الرابع قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني ما عمير فيقول قال آدم يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبت علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك كما كتبته. أحسن الله إليكم شيخنا. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. والوجه الخامس قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خصيف عن مجاهد وسعيد بن جبير فتلقى آدم من ربه كلمات قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي عن الحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك. الوجه السادس قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل قال حدثني عبد الله بن كثير أن مجاهدا كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن عمارة يعني ابن القعقاع عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير قال إن أول شيء كتب أن أنا التواب أتوب على من تاب. قال حدثنا الحسين بن الحسن الرازي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي أتتوب علي إن تبت؟ قال نعم. فتاب آدم فتاب عليه ربه. قوله تعالى التواب الرحيم. قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق في قوله الرحيم قال يرحم الله قال يرحم العباد على ما فيهم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قوله الرحيم قوله تعالى الرحيم قال رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى خيرا وإياكم شيخنا أحسن الله إليكم. سأل الله عز وجل أنفعنا لكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا لكم عما نفعنا تقبله منا ومنكم خلص الوجه الكريم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.